مين عنده سؤال؟ كيف الحال؟ تفضل. كيف ممكن التخصص يأثر على شخصية الواحد فيما بعد؟ يعني مثلا احنا سمعنا ان الجراحين مثلا قول أدخل ما في جراحين جرأة زيادة عن اللزوم مثلا يعني سمعنا احنا اشياء زي كذا فهل هذا صحيح؟ صحيح. يعني تخصصك يأثر عليك لأنه أنت بتقضي في عملك وقت أكثر ما تقضي في بيتك. طيب فهو في two levels. الليفل الأولى شغال. طيب two levels. أولا الناس اللي يكون فيهم الخصائص المعينة هذه يتجهوا التخصصات هذه أولا. طيب وبعدين التخصص يغذي فيه الشيء هذا. طيب السيرجري يغذي فيك دائما الاندبندنس، قوة الشخصية، اتخاذ القرار، الجرأة، يعني الثقة بالنفس. هذا طبيعة التخصص. ف when you do it more you get more of that. تكون انت اصلا ما دخلت سيرجري الا عندك استعداد لهذا الشيء تحول الى وحش كاسر. نفس البروسيس نفس البروسيس. انا ما هذا يبدو في شيء غلط فيه. نفس البروسيس. تشوف نفسك اولا هناك. طبعا عندك وقت اطول، عندك احتكاك اكبر لانك تكون جربت كل التخصصات. المشكله الان في الجامعات في وظائف الاعاده هذه يجبروك انك من الان تقرر ايش تبغى السبسبشن. هذا ان فير طبعا، بس هم برضو يبغوا يضمنوا حقهم، ما يبغوا يجونهم 6 7 معيدين بعدين كلهم يقولون نبغى كارديولوجي يتورطوا فيهم. فانت في البروجرام عندك وقت اطول تعرف الناس. يعني اذا انت بدك تفكر في الكارديولوجي قدامك 7 الكارديولوجيست تسالهم، تقعد معهم، تروح معهم عيادات، تكلمهم، تشوف كيف شخصياتهم. طيب فهذا قرار أسهل من القرار الأول وتغييره أسهل. طيب فلكن القرار الأول أصعب. يس. لو مثلاً طلبت كارديولوجي ونفس التريننج كان زميلي دخل أنقرة. نعم. خلال 4 سنوات الأولى هل أخذ نفس التريننج ثانوية؟ نفس التريننج. بالضبط. يا تسوي انترن ميديسن تصير انترنس. يعني ممكن انت ما تدخل كارديولوجي اصلا، توقف انترن ميديسن تشتغل انترنس. هنا في السعوديه الان كلمه انترنس ما هي موجوده بشكل واضح. طيب ولا انصح فيها لانه الحقيقه اللي بيحصل ان هي تصير زي الدمب. يعني الناس اللي ما يبغوا المرضى يحطوا للانترنس هذا، يصير زي كانه يعني دكتور المرضى اللي ما لهم دكتور. طيب لكن في مثلا في كندا، في اوروبا، في امريكا، كله هذا الانترنس من اقوى الناس لانه هذا جنراليست زي الفاميلي فيزيشن لكنه نون سيرجن وفيري بروفيتبل وفيري ريسبكتد وشخصيه ممتازه. يعني فكل الناس يسووا ميديسن 4 سنوات وبعدين يسوي تخصصات دقيقه. في امريكا في بعض التخصصات ممكن تعملها على طول بعد الميديكال سكول، نيورولوجي مثلا، اونكولوجي، هيباتولوجي، هذه ممكن تعملها على طول بعد الميديكال سكول. وهذا يعني ما موجود في السعوديه حتى الان ولا في اوروبا ولا في كندا. ترى مسجل وعرف اسمك ورقمك كل شيء. مو صحيح الكلام هذا، يعني هذا كلام absolutely wrong. يعني انا اقول لك الحين مثلا امسك ايش الديزيز الانكولوجي 70% of cancer is curable. معظم الليمفومز are curable. معظم الليمفومز. طيب كثير جدا من الهيماتولوجيكال مالجنسيز are curable. الميلانوماز، السيرفيكال كارسينوماز، الاوفيريان كانسرز، اليوتراين كانسرز، كل هذه curable. معظم البرين كانسرز are curable. طيب اللي يبقى اللي uncurable زي الليفر واللنج. دايابيتس صحيح انه ما هو كيورابل، لكن اذا انت تحكمت في الدايابيتس your risk of complications is very low. اذا انت ما تحكمت في الدايابيتس your risk of complications is very high. فانت الحين ما انت palliative، انت بالعكس you're preventing disease from happening. طيب الكارديولوجي كارديولوجي palliative. كارديولوجي يجي واحد الارتي حقه مسدود he's dying you go do an angioplasty he wakes up normal. طيب فمو صحيح انه medicine is palliative. لكن الانكولوجي صحيح you are dealing with sick people. يعني انت كل مرضاك يا ماتوا يا هيموتوا، يعني يا متوقعين انهم يموتوا. فهذه ديبريسنج فور شور. الامرجنسي ميديسن تشوف فيها اشياء يعني ديبريسنج. تشوف الناس تموت معظم وقتك انت في التروما. اذا ما قدرت تنقذ الحاله يا تقول لهم انه والله قريبكم حبيبكم تكسر كذا، يا تقول لهم ترى مات وكلها حوادث مفاجئه. يعني يجيك ابو واحد شاب مثلا تضطر تقول له ولدك مات، يعني هذه فيها ستريس وتاثر على نفسيتك، تخليك كذا جيتري شويه، او العكس تخليك يعني يموت قلبك شويه. يعني اضرب لك مثال، انا مثلا يجونا احنا الفاميلي فيزيشن يتدربوا معنا مثلا في المديسن، فانا مثلا داخل انا معظم شغلي هيباتولوجي في الليفر، فكثير من المرضى ليفر كانسر، فاجي انا قاعد اقول للمريض وهذا الدكتوره والدكتوره they are rotating with us، تلاقيهم يعني اضطربوا، ممكن يبكوا، ممكن يعني المريض ما بكي والدكتور بكي ولا الدكتوره بكي. طيب فانا ابدا افكر في نفسي، الاقي نفسي انه انا هذا بس ما لي صار زي عادي، يعني ترى عندك سرطان وترى كذا وترى كذا very easy، لانه انا عديت 200 times. هذا الدكتور مع انه طبيب وسوى ميديسن بالنسبه له شوكينج، فهذا يدل لك انه في فرق، انه مع الوقت تتعود. يعني مثلا اضرب لكم مثال، مره من المرات كان سويت انا يعني سويت عمليه انا نفسي، وبعدها بكذا بحوالي 6 شهور صار في اي ثوت انه هذا كومبليكيشن، فالدكتور قال لي ابدا ولا تتردد دكتور، اذا في اي شك نفتح مره ثانيه. هو بالنسبه له نفتح مره ثانيه هذه يعني تلبس جلوفزات وتفتح، يعني المخدر اللي بيخدرك هو بالنسبه له مجرد انجكت انتوبيت وان مور بيشنت. يعني انت بالنسبه لك عمليه جراحيه، انا والله الليله اللي قبل العمليه ما قدرت انام، يعني اول مره حد يسوي عمليه شيء مرعب. طيب فلا شك انه تخصصك ياثر على شخصيتك. طيب إيه بس في انا قلت لكم في قاعده قلتها في هذا الجروب، والله ما عرف سيدنا قال نفس الكلام، واحد من الحكماء الأطباء اليونانيين القدماء عنده هذه القاعدة اللي مرة جميلة، يقول لك cure sometimes، طيب modify a lot and comfort always، always comfort. طيب فأنت تقدر تعالج بعض الناس لكن أنت تقدر تخفف عنه، يعني هو أصله كذا كذا، هو عنده cancer، هو عنده cancer with metastasis. طيب خلاص هذا fact of life، ما تقدر تغير أنت في شيء، لكن أنت جزءك الطبي في هذا المكان يكون palliative care، كيف تخفف الألم، كيف تخفف الانتفاخ، كيف تتكلم معاه، كيف تتعامل مع أسرته. هذا تعتقد أنه ما هو شيء بسيط، هذا شيء عظيم جدا، هذا من أعظم الأعمال سواء من ناحية دينية ولا من ناحية اجتماعية. فمو كل medicine cure، في ناس يحبوا كذا، في ناس ما يتحمل، والسيرجن ما يتحمل كذا، السيرجن زي ما قلت لكم يبغى appendicitis أفتح أقفل، يجي ثاني يوم تقول جزاك الله خير دكتور تسلم يدك، ثالث يوم مريض في البيت. هذا في ناس يحبوك، في ناس يقولك هذا بورينج، إيش أي واحد أجيبه روبوت الآن، لو أجيب يعني ما خاف يكون في جراحين وكل شيء مسجل هنا، لو أجيب مثلا يعني هذا قرد مثلا ممكن تدرب ويسوي سيرجن، يقولك ما فيها ساتسفاكشن لي، صح؟ واحد تاني لا، فإنسان مختلف يا شباب، ما في شيء صح وشيء غلط، ربنا خلق الناس متفاوتين، ولذلك يعني التخصصات هذه موجودة، لو ما كان في ناس تحب كذا ما كان صار كذا، صح؟ فأنتوا لا تشوفوا مين أفضل ومين أسوأ، شوفوا مين أنا أبغى. يلا بسم الله. دكتور طيب لو أنا مثلا عندي رغبتين بس أنها متضادة، يعني أيوه. مثلا أنا يعني عجبني المدسن عشان فيها لاد information ونالك، نعم، لكن مش الوقت أشتغل في يد، نعم، ما هي مكفيتني بسيدي بتحبون ما مكفيتك، وش الحل يعني؟ ما لك حل. أولا لا من جد، أولا لازم تختار، يعني ايش الفرق بين هذا القرار وبين قرار عجبتني الكدلك وعجبتني لا بس كامري كابرس مثلا كابرس، بس ابغى شيء في نفس المستوى، في النهايه لازم واحد تختار واحده بناء على عوامل معينه. طيب فهو قرار الزواج، قرار شراء السياره، شراء البيت، السفر، البعثه، هو نفس الشيء يسموه decision making. طيب فافضل طريقه تجرب، جرب سيرجري اول، انت عجبك ايش السيرجري والميديسن، ها؟ طيب جرب سيرجري اول 5 ويكس، يا الكتيف يا في الصيف يا روح اوقات فراغك احطهم مع سيرجري نشوف، اذا لقيت غالبا هتلاقي نفسك يا انصدت نفسك يا انشرحت صدرك يا انشرح صدرك. طيب في بعض التخصصات في السيرجري انا قلت للاخوان فيها شويه ميديسن اكثر، طيب او عاد تترك كل هذا وتدخل تخصصات اخرى فيها سيرجري ميديسن، زي الاي ان تي، زي الاوبثالمولوجي، زي الابستريكس جاينيكولوجي، هذه فيها ميديسن وسيرجري، فتقدر يفلفل النوليدج بارت وتقدر يفلفل السيرجيكال بارت. يعني الحين الاوبثالمولوجيست عنده يوم عمليات ويوم عيادات، الاي ان تي، الجايني، هي تخصصات فيها. احنا مثلا الان في الجاسترولوجي بالذات الناس اللي يدخلوا اندوسكوبي اكثر هذول زي السيرجنز، سباكة وبالونات وأصوات وشغل سباكة يعني. تفضل. متى الطالب يقدر اختار مجال الأعراض مدرسان ومدرسان في أي مرحلة؟ زي ما قلت لك الدراسات كلها تشير أنه the best time من سنة خامسة not before that، لكن خليها continuous process زي قلت لكم زي الأسهم كده. ها والله يا أخي المدسن أنا مدسن وأنا ترى أحب المدسن جرب المدسن أعوذ بالله أنا سيرجن أنا سيرجن جرب بيدياتر جرب ما يمنع خليها continuous process. لكن القرار الحقيقي وعملك لهذه التمارين الويب سايتس اللي وريتكم هي أفضل مكان هو سنة خامسة لأنه هذا اللي أنت الآن جربت يعني. حتى بعض الأسئلة do you like lab test do you like to counsel families يعني أنت ما عمرك جربت to counsel family ولا عمرك جربت تسوي labs ولا ما عندك استيعاب كامل للموضوع. طيب ناخذ اجابات اسئله سريعه واجابات سريعه. انت بس كيف اقدر قلت لك اعيد مره اخرى قيم نفسك اجمع معلومات جرب. لو تسالوني الان ما سالتوني بس انا هسال نفسي ايش اهم عامل من هذا كل الخرابيط اللي قاعد تقولنا هي دي ايش اهم شيء؟ جرب التخصص جربه. تخيل الان واحد يقدر يقول لك خذ السياره هذه جربها 5 اسابيع وشوف اذا عجبتك خليها اذا ما تبي ترجعها ما يعني هذا ميزة كبيرة. هذه الميزة ما هي متوفرة مثلا في الزواج صح ولا لا؟ لا من جد أنا بتكلم جد ولا متوفرة في التخصص. لكن في التخصص تقدر تتجنبها كيف؟ بهذه الطريقة إنك تجرب 5 أسابيع إلكتف إذا عجبك ادخل ما عجبك لا تدخل ما في ما تدون ما في الصيف يا أخي في الصيف ما يضر 5 أسابيع 5 روح أقعد عيادات مع الناس. أنت تبغى كارديولوجي روح أقعد مع دكاترة الكارديولوجي أقعد معهم عيادات احضر معهم عملية شوف تكلم معهم. إذا جرب التخصص هذه أهم نصيحة تقدر تخرج فيها. طبعا ما تجرب كل شيء جرب الأشياء اللي أنت متردد فيها غالبا بعد 2-3 أسابيع تبي تقول لا هذا ما هو صالح لي. طيب وما يكون بناء على كلمة قال لك هي واحد ولا واحد زعلك ولا يكون بناء على التجربة إنه this is not the type of patient I would like to see this is not the way I want to live بعد 10 سنين ما أبغى أكون زي هذا الإنسان قاعد 24 ساعة أسوي عمليات بعدين زي ما قلت للجروب اللي قبلكم وضحكوا بس انا اقصد فيها شيء ثاني في شيء اللي يسموه الحب من اول نظره صح اللي هو تجرب انت التخصص بعد اسبوع يعجبك بس بعد 2-3 أسابيع تكتشف انه لا راحت البريق حقه يعني اول ما تدخل عمليه معظم الناس يقول لك انا ابغى اصير سيرجنز اول عكس او يقول لك هذا لا يمكن انا اصير كذا بس كثير من الناس يقول لك انا ابغى اصير سيرجن بعد تعرف 4-5-10-20 عمليه تلاقيها بورينج تعمل قصدك فلا تستعجل في القرار حب من أول نظرة ما هو كويس. عشان كذا أنا أحب الجامعة وأنصح الناس كلها تسير في الجامعة. طيب إنه في إنه عندك نوع حياتك. فأنت إنسان يا أخي أنت ما أنت طبيب هذه نقطة مهمة أنت إنسان الطب جزء من حياتك. طيب أنت لما تبدأ تمل يبدأ أولادك يكونوا كبروا تبدأ تحديات أخرى تبدأ تفكر إنك تستثمر بعض فلوسك تبدأ تقرأ تبدأ تمسك عمل إداري حياتك تتغير. أنتوا الآن حياتكم كلها متقولبة حول قضية الشغل التخصص الدراسة. لما توصل 35-40 سنة هتلاقي في شيء في الدنيا غير الدراسة. هيبدأ يكون عندك أطفال تقضي معهم أوقات يأخذوا من يعني عارف فالملل الوظيفي اللي عندك يبدأ يطغى عليه الاهتماماتك الأخرى. طيب تمسك عمل إداري تسوي بيبرز تسوي أبحاث تروح تلتفت للمجتمع تلقي محاضرات تسوي برنامج في التلفزيون تسوي برنامج في الراديو هذه ميزة الطب. ما هو عمل معقب خلاص هو معقب يعني ما في عنده شيء ثاني يسويه صح. أكبر ميزة في الطب هو هذا ما عندك مكتب ما عندك وظيفة أنت تتحرك تروح تجي صح يعني الحين أنتوا أي واحد يكلم أي واحد موظف ثاني في بنك ولا في شيء بتصل عليه ما يقدر يرد عليك مثلا طبعا هم يردوا كل شيء لكن هذا بيشتغل طول الوقت بيشتغل طول الوقت بيشتغل أنت لا يعني ما عندك الآن راوند تروح تشرب قهوة تتمشى تتكلم يعني حياتنا ما هي حياة رتيبة. فلا تقلق من ان امل من التخصص لا تقلق. الجراح هذا نايم نعم ايوه اللي هو اسم اللي هو اسمه everything you need to know about choosing a specialty لونه اخضر كذا بالله عندك الورق اتاكد من الاسم عشان لا يكون اسم غلط بس اي في كتابين اللي انا انصح فيهم واحد اللي هو هذا سوري مو everything the ultimate guide of choosing a medical specialty أول واحد حطلكم هو هذا مرة حلو والثاني اللي وريتكم هو في المحاضرة اسمه Isersons getting into a residency. ليش هذا أحلى؟ ذاك في عن الانترفيو في عن السي في خلاص؟ ها نعم announcement خلاص عندي أنا. طيب إيزرسون هذا في عن الانترفيو في يعني مو بس عن choosing a special how to get to residency. ففي عن المحاضرات في عن الانترفيوز على السي في. الثاني إيش ميزته؟ إنه في عن كل تخصص في الميديسين يتكلم لك مميزاته عيوبه الدخل المناوبات البوزيشن في أمريكا طبعا كله في أمريكا ويجيب لك مقتطفات من ناس ويجيب لك references فكأنك قابلت واحد في السبيشالتي يعني هذا أول واحد اللي هو the ultimate guide of choosing a medical specialty أنا زيكم قبل سنة ونص طلبوا مني محاضرة زي كده سويتها يمكن 3-4 مرات رحت أمازون طلبته بعد يومين جاني ولا عمري أنا في حياتي ألقيت محاضرة في الموضوع ده قبل سنة ونص يعني ما في أي شيء تدخل amazon.com هديكم الكريدت كارد حقتي طيب نعم معلش زيك سوري أنا آسف فيه نعم نعم Good question حسب مقدار الحرارة اللي عندك إذا أنت خلينا نحطه بالأرقام إذا أنت الكارديولوجي بالنسبة لك 99% إيش أقرب شيء ثاني بيدياتريكس 60% I would say do everything to go to cardiology 5 دقائق طيب انتظر سنة جيب واسطة سافر برا غير المدينة هاجر سوي أي شيء لازم كارديولوجي طيب أما إذا أنت كنت متردد يعني كارديولوجي ولا مثلا ميديسن ولا بيدياتريك شو في آخر لحظة قررت ميديسن ما توفقت في ميديسن خلاص خذ بيدياتريكس طيب لو في فرق كبير أنا أقول لكم قلت لكم على الموضوع ده ما في فرق في الأعمار يا شباب يعني لو تأخرت سنة سنتين ثلاثة أربعة ما تضرك بشيء طالما أنك أنت أخذت التخصص اللي تبغاه مش كان خايف يكون ناس من الجروب الماضي يقولوا هذا إيش اللي قاعد يكرر نفسه الآن معظم الناس تبدأ consultant 33-34 years old طيب لو افترضنا أنك غيرت سويت سنة medicine سنة pediatrics سنة surgery سنة emergency كل سنة تغير وتخرجت 37 واشتغلت كاستشاري كارثة حصلت ايوه في الهيئة السعودية الآن في صعوبة أنك تغير التخصص لكن أنا بقول لك أنه don't ever get stuck to something you don't like never هذه قاعدة أساسية معلش الأخ 20 مرة رفعته ممتاز ممتاز والله ما ادري عندكم ولا لا موجوده عندي انا في يعني في شنطتي لكن طبعا انا صراحه انا اعتقد انا اعتقد بس هذه اسمح لي دقيقه واحده يعني لازم نتجاوز قضيه التصوير هذه صراحه انا ما عاد صرت اتحملها انه قاعد نصور كتب ونتعدل حقوق الناس يعني انا هذا صارت مخالف للنظام الملكيه ملكيه حقوق الفريه في السعوديه وفي كل مكان يعني مو معقول ما الواحد ما يقدر يشتري له كتاب هذا الكتاب ب $35 ولا $25 لا لا بس بقول لك يعني الان معظم الشباب الحين الجروب كله دكتور ممكن الكتاب تصوروه ونحطه في المركز المدري يعني خلاص السكرو اب يعني فالكتاب هذا الكتابين انا انصح فيهم لا اسرع تجيك من هناك اسرع من هناك تجيك تدخل تحط الكريدت كارد تجيك بعد يومين بالنسبه للسؤال الثاني خلينا نخطط المده المقترحه للتدريس انا كثير الناس يقولوا فتره الامتياز التخصص هناك تكون شهرين نعم ما ادري أنا أعتقد 5 أسابيع is more than enough إذا 5 أسابيع سويت تخصص بكل ما فيه حضرت عيادات سويت راونز كذا this is more than enough 100% في سؤال وراء بس لا نعم ما فرق يعتمد إيش هو سوى إيش سوى إذا قاعد عواطلي خلص الوقت طيب إذا قاعد عواطلي ولا خير 3-4 تخصصات وجاني طبعا ما هكون هذا بالنسبة لي رغبة لأنه هذا غالبا شخص متردد لكن إذا شخص راح يشتغل سنتين ريسيرش ولا شخص راح تبرع بوقت طبعا هذا أكثر في الغرب معظم الناس يتخرجوا من الكلية يكونوا خلاص وصلت معه ما في أحد يدخل ريزيدنسي على طول نادر معظم يروحوا فولنتير وورك في أفريقيا مثلا ياخذ سنة إجازة يروح يسوي ترافلينج يسوي بيبرز بالعكس هذه أدفانتج في السعودية خلاص سوري بس الأخ بيقول لي لازم توقف نعم بس هو بيأشر لي يلا معلش أنا ممكن أتكلم هنا إن شاء الله أنا نش بيجي نش